نقول تارك الصلاة من حيث هو على ثلاثة أقسام: تارك للصلاة ولا يكفر بالإجماع وهو الذي ذكرناه الناس للصلاة، ثاني كافر بالإجماع محل وفاق ولا نحكي فيه قولا لأهل العلم، وهذا تحته صور: صورة الأولى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وكذا لو فعلها جاحدا لوجوبها، يعني مناط الحكم هنا ما هو؟ الجحود لقطع النظر عن الفعل أو الترك، لقطع النظر عن الفعل أو الترك، فعلها أو لم يفعلها، حينئذ نقول هذا كافر لوجود علة الحكم ما هو؟ الجحود. إذا من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وكذا إن جحد وجوبها ولم يترك فعلها فمناط الحكم حينئذ الجحود. هذه الصورة الأولى في من يكفر باتفاق. الصورة الثانية: من ترك الصلاة استكبارا أو حسدا، ترك الصلاة استكبارا أو حسدا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الصورة: هنا ليس عندنا جحود، ليس عندنا جحود، وإنما عندنا ترك، والجحود المراد به عدم الإقرار بالقلب ألا يصدق وجوبها كما سيأتي. من ترك الصلاة استكبارا أو حسدا نقول كفر بالاتفاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ألا يجحد وجوبها، هذه الصورة أراد أن يبينها، ألا يجحد وجوبها يعني يقر بماذا؟ بوجوب الصلاة، يقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ولرسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغ القرآن، لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر باتفاق، كافر باتفاق. إذن هنا ترك مع كونه قد أقر بالوجوب، قد أقر بماذا؟ بالوجوب، هذا كافر بالاتفاق. ثم قال ابن تيمية رحمه الله مبينا هذا النوع، قال: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، بمعنى أنه كما سيأتي في عبارة المصنف: من جحد وجوبها كفر. المراد به ماذا؟ نوعين، مراد به نوعان: يكون متناولا للتكذيب بالإيجاب، لأن الجحود هو إنكار القلب، إنكار القلب لما علم ثبوته من الشرع، حينئذ يتناول هذا اللفظ الذي هو الجحود المكذب بقلبه غير مصدق، يقول له الصلاة واجب، يقول لا ليست بواجب، هذا نقول ماذا؟ مكذب جاحد. ويتناول نوع آخر وهو فيما إذا أقر بقلبه صدق وجوب الصلاة لكنه امتنع عن فعلها، حينئذ من جحد وجوبها يشمل النوعين. قال: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا لشيئين: للتكذيب بالإيجاب غير مصدق بالإيجاب، هذا واضح أنه خارج من الملة، ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام، لأنه قد يقر بقلبه يصدق لكنه لا يقر بلسانه، لا يقر بلسانه، أو يقر بلسانه ولكنه يمتنع عن الفعل، في هاتين الحالين نقول هو كافر باتفاق أهل العلم، هاتان صورتان لمن كفر باتفاق أهل العلم. صورة ثالثة: من ترك الصلاة استخفافا، من ترك الصلاة استخفافا واستهانة بها فهو كافر باتفاق أهل العلم لا خلاف فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها، مستخف مستهتر، فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالإسلام مستهين به، يعني من استخف بالصلاة واستهان بها حينئذ يلزم منه أنه مستخف بالإسلام، ومن استخف بالإسلام هو مارق من الإسلام لا يعتبر مسلما، فكل مستخف بالصلاة مستهين بها هو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة لا حظ له بالإسلام، ومن استهان بالصلاة كذلك لا حظ له بالإسلام، لأنه يلزم منه استهانته بالصلاة، استهانته بالإسلام. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: من ترك الصلاة، من ترك الصلاة وأصر، يعني أقام وداوم على الترك وأصر على تركها حتى يقتل، فهو كافر اتفاقا، كافر اتفاقا. هنا ماذا؟ أقر بالصلاة، اعتقد بقلبه أنها واجبة، وأقر بلسانه قال هي واجبة، لأن ثم ثلاثة أمور: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالصلاة، امتثال. هذا أقر بقلبه، صدق، وأقر بلسانه الوجوب، لكنه امتنع عن فعل الصلاة حتى يقتل، وأصر على تركها حتى يقتل، يعني هدد، قيل له صلي وإلا قتلناك، فقال لا، لا أصلي، فقتل. هذا كافر باتفاق. وإن وقع عند المتأخرين نزاع في هذه الصورة، هل يقتل كفرا أو فسقا على قولين، وصاب أن هذا الافتراض باطل، لأن الامتناع حتى يقتل يدل على عدم الإقرار في الباطل، وثم تلازم، وهذا في باب المعتقد والإيمان، ثم تلازم بين الباطن والظاهر. لا يوجد الباطن إلا وهو مستلزم للظاهر، إلا وهو مستلزم للظاهر، فإذا لم يوجد الظاهر دل على انتفاء الباطن، دل على ماذا؟ انتفاء الباطن، لأننا نصور الأمر الظاهر الواقع، هو يقر بلسانه أنه مصدق بقلبه، هذا ظاهره، حينئذ نقول له صلي، قال لا، صلي وإن قتلناه، قال لا، اقتلوني ولا أصلي، حينئذ نقول إقراره بلسانه أنه مصدق بقلبه كذب، صار دعوة كاذبة. لماذا؟ لأن ثم تلازما بين الباطن والظاهر، عدم استجابته في الظاهر دليل على انتفاء الباطن، وإن ادعى، وإن ادعى أنه مقر بوجوب الصلاة، حينئذ نقول هذا كافر باتفاق، لأن الامتناع حتى يقتل يدل على عدم الإقرار في الباطن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. هذا ممتنع عقلا وشرعا، أنه يؤمن بقلبه بوجوب الصلاة ويقر بلسانه ثم لا يفعل، وخاصة فيما إذا هدد حتى القتل، حينئذ نقول هذا لا هذا ممتنع وجوده، معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل، وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم. ولهذا قال ابن تيمية: ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك، وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب، ومن العجب، يتعجب ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها، ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف وعلى رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك. يتعجب ممن يقول بإسلامه، يعني يرى السيف وتشد عيناه ويجهز للقتل ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، هذا لا شك في كفره. ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول ابن القيم، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ينكر على هذا أنه لا يقال بأنه مسلم، لأن هذه المسألة إذا ثبت الإسلام ترتبت عليه أحكام الإسلام، من حيث ماذا؟ من حيث الورث والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. وإذا ثبت انتفاء الإسلام انتفت هذه الأحكام. فإذا قيل بأنه كافر حينئذ لو كان في بلاد المسلمين فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يعامل معاملة أهل الكفر. يقول ابن القيم: ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، هذا مرجئ، يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، هذا مرجئ كذلك. لأن من لم يكفر تارك الصلاة سيأتي لهم على نوعين: منهم من لم يكفر لأنه أصابته لوثة الإرجاء، ومنهم من لم يكفر إما لدليل عنده يظنه دليل وليس بدليل، وإما لشبهة وقعت في قلبه ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفيرا من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة؟ هذا بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فرض المتأخرون، يعني متأخرون الفقهاء، مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ إذا قلنا هذا باتفاق أنه كافر في الصورة السابقة، حينئذ هل يرد هذا السؤال؟ إذا قتل وهو مصر على ترك الصلاة هل مات كافرا أو مسلما؟ مثل ما حصل الآن، هل مات كافرا أو مسلما؟ نقول لا شك أن الأصل هو الكفر على قولين، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله أحد قط. قال في الإنصاف: العقل يشهد بما قاله ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. إذن هذه الصور نقول متفق على كفر تارك الصلاة فيها، ومنها المسألة التي اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأن فيها خلاف بين أهل العلم، وهي التي ذكرناها الآن، أن من ترك الصلاة حتى وأصر على تركها حتى قتل هل يقتل كافرا أو فاسقا؟ نقول بالإجماع يقتل كافرا، وأن هذا الخلاف حادث، ليس كل خلاف ينظر إليه، وإنما ينظر في مثل هذه المسائل إلى من سلف، يعني من سلف الكل يدعي، من الصحابة رضي الله تعالى، ينظر إلى عهد الصحابة هل وجد هذا الخلاف أم لا، هل المسألة عنده مسألة وفاق أو لا، ثم ينطلق من خلاف الصحابة واتفاق الصحابة، فما اتفقوا عليه لا يجوز إحداث قول ثاني يناقض قولهم، وإذا وجد قولان مختلفان حينئذ لا يجوز إحداث قول ثالث لم يقل به أحد من الصحابة. والعجب أن كثير من الأصوليين ويكاد أن يكون فيه محل وفاق أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا اتفق الصحابة على قول واحد حينئذ جاءت مثل هذه الافتراضات، وهذا مما يدل على أن المسألة لم تحرر من أصل